أزواج

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما تشركون خلق الإنسان من نطفة خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين خلق السماوات والأرض بالحق تعالى الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ولكم فيها ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا شتل أنفس إن ربكم لرؤوف رحيم Yeah.

البغال والحمير لتركبوا با وزير والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزين ويخلق ما لا تعلمون سبحانك الله العظيم ويخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزين يا سلام ويخلق ما لا تعلمون والخيل والبغال والحمير لتركبوا ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنا جاء ولو شاء لهديكم أجمعين الله يعطيك الصحة والقوة. إن لآيات لقوم

سبلا لعلكم تهتدون. وبالنجم هم يهتدون. وألق في الأرض رواسي تهتدون. ولا ما وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق. حاجة وكلا حاجة وكلا. أفلا تذكرون. أفلا تذكرون. أفمن يخلق كمن لا يخلق. أفلا تذكرون. أفمن يخلق كمن لا يخلق. أفلا تذكرون. دون نعمة الله لا تحصوها. الله لغفور رحيم. سبحانه وتعالى. أعظم نعم الله علينا أنت يا شيخ محمود. والله الله الله بارك الله فيك. أفمن يخلق كمن لا يخلق. حاشا وكلا. أفلا تذكرون. أفمن يخلق كمن لا يخلق. أفلا تذكرون. وإن تردوا نعمة الله لا تحصوها. إن الله لغفور رحيم. الله الله الله الله يعلم ما تسرون وما تعلنون. التلاوة المباركة لقارئ عالم الإسلام الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي، مع تحيات أولاد مقبول شارع العائد في سوهاج. الأنسة الإذاعية مسرة صوتية رادت ودينارة مقاطع صوتية.